بعض البلاد الإسلامية في الطعام يسمونه صدقة للميت، فهل يجوز الأكل منه؟ لا يزال بعض البلاد من الأكل في صدقة في الرابع السابع الأربعين لا يزال ولا في الدعوة، لأن إذا الدعوة شجع على البدع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.